وأشد طمأنينة لقبوله، وإلا سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصتم من العمل بعلمكم. اجتهدوا، لا تقول حفظنا المثل الفلاني والمثل الفلاني والمثل الفلاني، هذا طيب ولا شك ونحث عليه، لكن الكلام على إيش؟ على الإخلاص والعمل، على الإخلاص والعمل حتى لا تضيعوا. قراءتنا في هذه الإجازة إن شاء الله هي هذا الكتاب الأربعين النووية في المساء، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يكمله على خير. في هذه الليلة نقرأ من كتاب الأربعين النووية. سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يقيمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بلجزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي الذين تعتبر أقواله، ومن أشد الشافعية في الحرص على التأليف، وألف في فنون شتى في الحديث ومتعلقاته وفي اللغة كما في تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقع فيه رياض الصالحين، وكتبه مشهورا مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته. فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فمثل استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا يمكننا استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء لكفروا إذا أنكروه تكذيبا، لكنهم يصدقون به ولكن يحرفون. مثل هذه المسائل إذا علمنا صدق نية النووي رحمه الله وكثرة ما انتفع الأمة بمؤلفاته فإنها تغتفر. ولقد ظل قوم أخذوا يسبونه سبا عظيما من الخلف الخالفين، حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم. نسأل الله العافية. فالنووي نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد

ومحلها القلب. شوف الخلاص. والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه ولكن بهدوء أقول له: يا أخي هذه ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال قالها فلان في كتاب الفلاني قلت: القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، قل لا نعم يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل منهم ما نوى. واضح. هذا رجل طلب الفقه. ليش يا أخي طلب الفقه؟ قال: عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا. والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيع. والثاني قيل له: لما طلبت الفقه؟ قال: لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها، بينهما فرق ولا لا؟ ها، بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما ابتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. أخلص النية لله عز وجل. واضح. طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. كم اختلافا عظيما ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، فقال: من كانت هجرته، الهجرة هي الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه، هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. فهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة منين؟ من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله ويريد الوصول إلى الله. كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله. طيب، يريد الله أي يريد وجه الله ونصرة دين الله. هذه إرادة حسنة. رسوله يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل. وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنها، هذه شريعة إلى رسول الله، لا هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله دائما وإلى الرسول متى؟ في حياته وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها، خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلد، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرح. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان خمسة لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ مو موجود، هم هو حاضر؟ اي وين؟ للشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيب، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده من الوجه المصلي مع الجماعة، قال خايف من ابوه، هذا فقد ايش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم. الصلاة مثلا، إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيره، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى لصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد

ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نناقش في ما سبق قوله: إنما الأعمال بالنيات. ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ أرفع يدك. نعم، فيه من البلاغة الحصر. الحصر، الحكم المذكور. ما هو الحصر؟ إثبات الحكم المذكور دون ما سواه. إثبات الحكم المذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات أي معنى الجملة أن العمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان. وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى بالنيات ما ينوي الإنسان من خير وشر؟ وش معنى الجملة؟ أنا أعرف النيات ما ينوي الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله. قبول الأعمال. قبول الأعمال؟ نعم. نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية. كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي. إلا من أكره فلا ينوي. لأنه مكره. طيب. النية قال العلماء إنها تميز سعد. تميز العادات عن العبادات، والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي. العبادات تميز العادات عن العبادات، مثلا الغسل قد يقع تبردا كرجل يغتسل، قد يكون تبردا، قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعض عن بعض. أحمد، نعم، أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر، أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي ورد بها؟ نية المعمول له هو الإخلاص. لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله، وقد يعمل لدنيا يصيبه، وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله: فمن كانت هجرته. دكتور صالح، ما هي الهجرة؟ الهجرة هي في اللغة الترك. نعم، في اللغة الترك. في فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخذت. إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل نعم. نعم يسافر مكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب إلى الله يكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أنت لا حصل. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا يدخل بمعنى إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى أنت طالق غير مقيدة بالجني والعدل، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، وجب على زوجه أن لا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنني أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا أخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها الطلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي وراء ارفع يدك. نعم، ايش؟ لا يجهر. ليش؟ شان القلب يطابق اللسان. نعم، إذا لا يتكلم بالنية لا جهرا ولا سرا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن النية محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج؟ إيش؟ نعم، حقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس. أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. يا عليه، كيف معك؟ سؤال شيخ، سمعت السؤال شيخ. يلا، هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟ نعم، يدخل بذلك. إذا قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن نعم، استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن من الآيات ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأن مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا،